أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. النظر الرابع في أحكام الدعوة، وهو أي النظر الرابع يستدعي بيان مقدمة ومقاصد. أما المقدمة فتشمل فصلين، الأول في المدعي وهو الذي يترك لو ترك الخصومة، لأن أساس القضية هو المدعي وهو الذي تقدم بالدعوى ضد خصمه، فلو أنه لم يتقدم لما كانت هناك قضية. قال: وهو الذي يترك لو ترك الخصومة. وقيل هو الذي يدعي خلاف الأصل أو أمرا خفيا، وكيف عرفناه؟ فالمنكر في مقابلته. ويشترط البلوغ والعقل، وأن يدعي لنفسه أو لمن له ولاية الدعوة عنه. الشروط لابد من توفرها وتواجدها في المدعي. قال: ما يصح منه تملكه. فهذه قيود أربعة: فلا تسمع دعوى الصغير ولا المجنون، ولا دعواه مالا لغيره إلا أن يكون وكيلا أو وصيا أو وليا أو حاكما أو أمينا لحاكم، ولا تسمع دعوى المسلم خمرا أو خنزيرا، لأن المسلم لا يملك الخمر ولا يملك الخنزير، ولا بد من كون الدعوى صحيحة لازمة، من كونها معلومة وكونها مضبوطة بذكر الجنس والوصف والقدر وغيرها كما يقول صاحب المسالك. فلو ادعى هبة لم تسمع حتى يدعي الإقباض، وكذا لو ادعى رهنا. ولو ادعى المنكر فسق الحاكم أو الشهود ولا بينة فادعى علم المشهود له، ففي توجه اليمين على نفي العلم تردد أشبه عدم التوجه. لماذا؟ قال: لأنه ليس حقا لازما، أي المدعى به، لأن المدعى به ليس حقا لازما للمدعى عليه، ولا يثبت بالنكول. عارفين معنى النكول؟ وهو عندما يمتنع أحدهما عن اليمين يحكم الحاكم عليه بالنكول. ولا يثبت بالنكول ولا باليمين المردودة، شوف، لأنه يثير فسادا، يعني القول بتوجه اليمين يثير فسادا. وكذا لو التمس المنكر يمين المدعي منضمة إلى الشهادة لم تجب إجابته لنهوض البينة بثبوت الحق، وفي الإلزام بالجواب عن دعوى الإقرار تردد. من وين منشأ التردد؟ قال منشأه أن الإقرار لا يثبت حقا في نفس الأمر، بل إذا ثبت قضي به ظاهرا. ولا تفتقر صحة الدعوى إلى الكشف في نكاح ولا غيره. يعني لا تفتقر صحة الدعوى إلى الكشف عن الأسباب، سواء كان ذلك في نكاح أم في غير نكاح، وربما افتقرت إلى ذلك في دعوى القتل، تحتاج إلى بيان الأسباب، لأن فائته لا يستدرك، بل يبين كيفيته، كيفية القتل ونوعه، أي نوع القتل من عمد أو خطأ أو شبه خطأ أو شبه عمد أو إلى غير ذلك. فلو اقتصرت على قولها هذا زوجي كفى في دعوى النكاح، إنها مدعية وتدعي أن فلانا زوجها، يكفي ذلك في دعوى النكاح، لأنه ما يمكن أن تدعي لنفسها زوجا بدون أسباب وبدون أن تكون هناك بينهما علقة شرعية، لكن على الزوج أن يثبت خلاف ذلك أو هي أيضا تثبت. قال ولو اقتصرت على قولها هذا زوجي كفى في دعوى النكاح، ولا يفتقر ذلك إلى دعوى شيء من حقوق الزوجية، يعني كالمهر كالنفقة مثلا كاليوم وغيرها. لماذا؟ قال لأن ذلك يتضمن دعوى لوازم الزوجية، ولو أنكر النكاح لزمه اليمين. إذا هو أنكر النكاح، هي ادعت قالت هذا زوجي، هو أنكر ذلك، فحينئذ يكون ملزوما باليمين. ولو أنكر النكاح لزمه اليمين، ولو نكل يعني امتنع عن اليمين قضي عليه على القول بالنكول، يعني عند الامتناع عن اليمين يقضى عليه، وذلك إذا قلنا بالنكول. وعلى القول الآخر ترد اليمين عليها مباشرة، إذا امتنع عن الحلف يقضى عليه بالنكول وتثبت الدعوى ضده، ولكن القول الآخر أنه إذا امتنع عن يمين ترد اليمين على المرأة التي تدعي الزوجية. نعم، فإذا حلفت ثبتت الزوجية، وكذا السياقة لو كان هو المدعي. طبعا المراد من السياقة يعني البحث أو السياق، في بعض النسخ السياق، وكذا السياق لو كان هو المدعي، أو وكذا البحث لو كان هو المدعي، تقبل دعوته وتوجه لها اليمين، فإن حلفت بطلت الدعوة، إذا لم تحلف على القول الأول يقضى عليها بالنكول فتثبت الزوجية، زين، وإذا امتنعت على القول الثاني يرد اليمين عليه، فإن هو حلف ثبتت الزوجية، وإن لم يحلف قضى عليهما بالنكول. صار واضح ولا؟ ولو ادعى أن هذه بنت أمته لم تسمع دعواه لاحتمال أن تلد في ملك غيره ثم تصير له، وكذا لو قال ولدتها في ملكي لاحتمال أن تكون حرة، احتمال أن تكون حرة كان وطأ الحر مثلا بشبهة أو تحليل أو إلى ذلك أو ملكا لغيره. وكذا لا تسمع البينة بذلك ما لم يصرح بأن البنت ملكه وكذا البينة. وهذا عطف على قوله ولا يفتقر إلى الكشف في نكاح ولا غيره إلا في دعوى القاتل. دعوى القاتل وكذا البينة لا يفتقر إلى الكشف فيها. قال ومثله لو قال هذه ثمرة نخلتي وكذا لو أقر له من الثمرة في يده أو بنت المملوكة لم يحكم عليه بالإقرار. ولو فسره لو فسره بما ينافي الملك. ولا كذا لو قال هذا الغزل من قطن فلان أو هذا الدقيق من حنطته، يعني أي لزمه أن يسلمه إلى صاحبه لأنه مؤاخذ بإقراره، هو أقر بهذا. الفصل الثاني في التوصل إلى الحق. من كانت دعواه عينا في يد إنسان، يعني شو عين في الإنسان؟ نعم، كالدار مثلا، كالدابة مثلا، كالأمة مثلا، وإلى غير ذلك، فله انتزاعها ولو قهرا، من حقه أن ينتزعها ولو قهرا ما لم يثير فتنة. أما إذا كان انتزاعه لها قد يثير فتنة فلا تنتزع. ولا يقف ذلك على إذن الحاكم. واحد سيارة مسروقة مثلا وشاف عند فلان، فهل يتوقف على إذن الحاكم حتى يأخذ سيارته؟ لا، من حقه أن يأخذ السيارة ولو قهرا يأخذها من يد من هو فيها. قال ولا يقف ذلك على إذن الحاكم ولو كان الحق دينا وكان الغريم مقرا باذلا له لم يستقل المدعي بانتزاعه من دون الحاكم. أي لا يجوز للمدعي أن يأخذ حقه مستقلا برأسه من مال الغريم كيف شاء، بل لا بد من الإذن لأن للغريم الخيار في جهة القضاء. لأن للغريم تخيرا في جهات القضاء، فلا يتعين الحق في شيء من دون تعيينه أو تعيين الحاكم مع انتزاعه. ولو كان المدين جاحدا وللغريم بينة تثبت عند الحاكم والوصول إليه ممكن ومستصعب الوصول للحاكم، ففي جواز الأخذ تردد. هل يجوز أخذها أم لا يجوز؟ تردد. أشباه الجواز وهو الذي ذكره الشيخ في الخلاف والموصوط عن الشيخ الطوسي، وعليه دل عموم الإذن في الاقتصاص. ولو لم تكن له بينة أو تعذر الوصول إلى الحاكم ووجد الغريم من جنس ماله اقتص مستقلا بالاستيفاء. نعم، لو كان المال وديعة عنده ففي جواز الاقتصاص تردد أشباه الكراهية. ولو كان المال من غير جنس الموجود جاز أخذه بالقيمة العادل، يعني بما يعادله، يعني أي معنى، ويسقط اعتبار رضا المالك بالتطاط بالطاطه كما يسقط اعتبار رضا في الجنس. ويجوز أن يتولى بيعها وقبض دينه من ثمنها دفعا لمشقة التربص بها ولو تلفت قبل البيع. قال الشيخ: الأليق بمذهبنا أنه لا يضمنها، والوجه الضمان لأنه قبض لم يأذن فيه المالك، ويتقاصان بقيمتها مع التلف. مسألتان: الأولى، من ادعى ما لا يد لأحد عليه قضي له، ومن بابه أن يكون كيس بين جماعة، هذا من باب المسألة يعني. فيسألون: هل هو لكم؟ فيقولون: لا. ويقول واحد منه: هو لي. فإنه يقضى به لمن ادعاه. صار واضح ولا لا؟ لما عرف يعني مثلا لا لا ما يحتاج كيس، هم كلهم ما حد دعا له وقال هذا لي، فيقضى له لأنه ماكو منازع بعد. الثانية: لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه البحر يعني من المال فهو لأهله يعني لأهل المال، وما أخرج بالغوص فهو لمخرجه، وبه رواية في سندها ضعف. وأما المقاصد، قال: المقصد الأول في الاختلاف في دعوى الأملاك، وفيه مسائل. الأولى: لو تنازع عينا في يدهما ولا بينة قضي بها بينهما نصفين، طبعا لظاهر اليد أولا ولعمل النبي صلى الله عليه وآله كما روي ثانيا. وقيل: يحلف كل منهما لصاحبه، ولو كانت يد أحدهما عليها قضي بها للمتشبث مع يمينه إن التمسها الخصم، إن التمسها الخصم يعني الخصم طلب اليمين. ولو كانت يدهما خارجة فإن صدق من هي في يده أحدهما أحلف وقضي له، لأنه ذو يد بتصديق ذي اليد له، وإن قال هي لهما قضي بها بينهما نصفين وأحلف كل منهما لصاحبه، ولو دفعهما أقرت في يده. المسألة الثانية: يتحقق التعارض في الشهادة مع تحقق التضاد، مثل أن يشهد شاهدان بحق لزيد ويشهد آخران أن ذلك الحق بعينه لعمر، أو يشهد أنه باع ثوبا مخصوصا لعمر وغدوة ويشهد آخران ببيعه بعينه لخالد في ذلك الوقت، ومهما أمكن التوفيق بين الشهادتين وفق. فإن تحقق التعارض، فإما أن تكون العين في يدهما أو يد أحدهما أو في يد ثالثين، ففي الأول يقضى بها بينهما نصفين لأنه ماذا؟ في يدهما، في يدهما، فيقضى بينهما نصفين لأن يد كل واحد على النصف، وقد أقام الآخر بينة فيقضى له بما في يد غريمه. وفي الثاني يقضى بها للخارج دون المتشدث إن شهدتا لهما بالملك المطلق. وفي قول آخر ذكره في الخلاف بعيدون أنه بتقييم بينة الداخل. وفي الثاني يقضى بها للخارج دون المتشبث إن شهدتا لهما بالملك المطلق. وفي قول آخر ذكره في الخلاف بعيدون ولو شهدتا بالسبب. قيل يقضى لصاحب اليد لقضاء علي عليه السلام في الدابة، وقيل يقضى للخارج لأنه لا بينة على ذي اليد كما لا يمين على المدعي، عملا بقوله صلى الله عليه وآله واليمين على من أنكر. والتفصيل قاطع للشركة وهو أولى. أما لو شهدت للمتشبث بالسبب وللخارج بالملك المطلق فإنه يقضى لصاحب اليد، سواء كان السبب مما لا يتكرر كالنتاج ونساجة الثوب الكتان، أو يتكرر كالبيع الصياغة. قيل بل يقضى للخارج وإن شهدت بينته بالملك المطلق، عملا بالخبر والأول أشبه. ولو كانت في يد ثالث يأتي عليها الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين.